طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية. ثم بين معناها، عرفنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى قد دل عليه دليل الشرع. فكل آية جاء فيها تفسير التوحيد فهي موضحة ومبينة لهذا المعنى العظيم. ثم هذا المعنى مجمع عليه وأجمع عليه الرسل والأنبياء على ذلك، وهو إجماع قطعي وثبت بدليل قطعي وهو القرآن. هذه شهادة لها أركان وشروط، كان وشروط، جمع بعضهم في قوله. أما الأركان فهي ما مر: النفي والإثبات، ركنان: النفي والإثبات. أما الشروط فهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد وقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلِهَا. فتحقيقها، تحقيق هذه الكلمة: ألا يعبد إلا الله. ألا يعبد إلا الله، يعني كيف يتحقق ويمتثل هذه الكلمة بأن لا يعبد إلا الله تعالى؟ كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله تعالى بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. الأولى هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. شروط لا إله إلا الله قلنا 7 أو 8، والثامن زاد بعضهم هو الكفران بالطاغوت، إلا أنه داخل فيما سبق، لأن العلم بمعناها يتضمن ماذا؟ يتضمن النفي والإثبات. فالنفي حينئذ نفي الألوهية عما سوى الله، إذن هذا معنى الكفر بالطاغوت، وهو أحد الركنين كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن ركنان: إيمان الذي هو الإثبات، وكفران بالطاغوت الذي هو النفي. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر هو الجحد والنكران، حيث لابد من النفي، لابد فيه من معنى النفي وهو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله. إذن هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أن معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بما يذكره رحمه الله تعالى كغيره من شروط لا إله إلا الله، إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. يعني من كان منصفا ونظر في دلالات الكتاب والسنة لعلم أنه لم يخرج قيد أنملة عما جاء به الكتاب والسنة. شروط لا إله إلا الله قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الأركان، فهي داخلة في مسمى التوحيد، فهي داخلة في معنى لا إله إلا الله. وليس المراد أن هذه الشروط تكون خارجة عن لا إله إلا الله، إذ قيل العلم شرط، إذن هو ركن، كيف يكون العلم شرط وهو خارج عن التوحيد؟ كيف يكون الإخلاص شرطا وهو خارج عن التوحيد؟ لا، الإخلاص هو لب، الإخلاص هو لب التوحيد، ألا لله الدين الخالص. إذن هذه الشروط وإن ذكر أهل العلم بأنها شروط، المراد بها أركان. الشرط الأول أو الركن الأول: العلم المنافي للجهل. والمراد بالعلم السابق الإثبات والنفي، أن يفهم ويعلم لا إله أي لا معبودة، ويفهم أن الخبر ولو لم يعرف أنه خبر أنه حق، وأن النفي هنا إنما تسلط على أي شيء؟ على استحقاق هذه المعبودات من كونها آلهة، إذ الآلهة قد أثبت الله تعالى أن كل معبود سواه يسمى إلها، ولذلك الإله قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. وعلمنا فيما سبق أن ما قاله المناطق من كون إله هذا كلي ليس له إلا فرد واحد في الخارج قول باطل لا أصل له. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله في الخارج إلا الإله الحق، هذا باطل، هذا يلزم منه ماذا؟ لا إله موجود، حينئذ تكون هذه الأصنام، هذه المعبودات هي الله، والله هي، إذن هي هو، وهذا باطل، صار هذا معنى الاتحاد والوجود. قال هنا: العلم المنافي للجهل. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لماذا أغلقت هذه؟ ولا يختلف وضعي عنكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بالعلم عامر بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو المأمور به أن يعلم؟ لا إله إلا الله. وهل المراد به اللفظ أو المعنى؟ المعنى. وقد علمنا أن المعنى مركب من شيئين، من نفي وإثبات. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمته كذلك في هذا الأمر. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون يعني بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وكذلك كل دليل يدل على معنى لا إله إلا الله إنما المراد العلم بهذه الكلمة. كل ما جاء تفسيره في الكتاب والسنة المراد به أن يعلم حقيقة هذه الكلمة، وهي أنها مشتملة على نفي وإثبات. إذن العلم المنافي للجهل، وينص أهل العلم هنا على كون العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد. منافي لماذا؟ بمعنى أنه إن لم يوجد وجد نقيضه، إن لم يوجد وجد نقيضه، إن لم يوجد معنى العلم وجد الجهل بلا إله إلا الله، حينئذ لا يكون موحدا، لا يكون موحدا. كذلك اليقين المنافي للشك، ها، بمعنى أنه إن كان شاكا في مدلول لا إله إلا الله حينئذ لا يكون مؤمنا. هل هذا في نزاح؟ كذلك إذا كان جاهلا بمعنى لا إله إلا الله لا يكون موحدا. لماذا نوافق في هذا ونشكك في هذه؟ العلم المنافي للجهل، فإن كان جاهلا بلا إله إلا الله لم يكن موحدا، لأنه يلزم منه ماذا؟ أن يتقرب لغير الله تعالى، وإذا وقع في ذلك تلبس بالشرك وحينئذ يكون مشركا لا يكون مسلما، وهذا محل وفاق. العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك، يعني أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. وعرفنا أن الاعتقاد لابد فيه من ماذا؟ من الجزم. فإن لم يكن جازما بل كان شاكا أو ظانا مرتابا حينئذ لا يكون مؤمنا، لا يكون موحدا. لماذا؟ لأن الشرط هنا الجزم. إذن اليقين المنافي للشك، فإن وجد الشك انتفى اليقين، إن وجد الجهل انتفى العلم، فهما نقيضان. ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع كمدارج السالكين وطريق الهجرتين وغيرهما أن هذه الأعمال أعمال القلوب متلازمة، بمعنى أنها إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، لأن ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما علم وإما جهل، إما يقين وإما شك. وأما أنه يقين وشك معا هذا لا عبرة به، أما أن ينتفي اليقين والشك قل هذا لا وجود له، لا يتصور العقل ذلك، وإنما لابد من أحد النوعين، فإن وجد حينئذ انتفى الآخر. إذن اليقين المنافي للشك أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فلا بد من اليقين ولا يكفي الظن فكيف بالشك. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، فإن شكوا ليسوا بمؤمنين. إذن هذه الشروط متقابلة، بمعنى أنه إذا انتفى اليقين حينئذ وجد الشك، إذا انتفى العلم وجد الجهل، كما أنه إذا وجد الشك لانتفاء اليقين فهو ليس بموحد، كذلك إن وجد الجهل انتفى العلم فليس بموحد. قول سيان، قول في بعض الشروط كالقول في الشروط الأخرى. وفي الحديث أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وهذا واضح بين. وجاء كذلك من لقيت وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه، قلبه بالرفع المستيقن اسم فاعل، فبشره بالجنة. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اليقين. فإن لم يوجد اليقين حينئذ نقول قد وجد نقيض اليقين، فإذا وجد نقيض اليقين ارتفع التوحيد من أصله. لماذا؟ لأن اليقين ركن في التوحيد في مسمى لا إله إلا الله. الثالث القبول المنافي للرد، القبول بمعنى أن يقبل هذه الكلمة ويقبل ما دلت عليه من تطبيق شرع الله تعالى. فإن لم يقبل هذه الكلمة لفظا ولا معنى، أو قبلها من حيث اللفظ وادعى أنه قبلها معنى ولم يطبق شرع الله، حينئذ يقول انتفى عنده القبول. وكل قصص الأنبياء الواردة في القرآن دليل على هذا الركن والشرط. الرابع الانقياد المنافي للترك، الرابع الانقياد المنافي للترك. والخامس الإخلاص المنافي للشرك. القبول والانقياد متقاربان، والانقياد مر معنى أنه ماذا؟ إذا لانا، يقال انقاد إذا لانا، وفسر بماذا؟ بالذل والخضوع مع الطاعة، فيمتثل المأمور ويجتنب المحظور. ولذلك الانقياد المنافي لماذا؟ للترك. والترك إنما يكون لماذا؟ في مقابلة العمل، هذا الأصل. وإن كان الترك هو فعل في الأصح، لكنه هنا تقابل مع العمل، فيلتزم حينئذ شريعة لا إله إلا الله، فإن تركها حينئذ اعتبر قد انتقض عنده التوحيد. خامس الإخلاص المنافي للشرك، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السادس الصدق المنافي للكذب، هذا اشتراط الصدق في مقابلة المنافقين، والحديث عنهم كثير. السابع المحبة المنافي لضدها، يعني المحبة لها ولأهلها، والذين آمنوا شد حبا لله. ثامنا زاده بعض الكفر بما سوى الله تعالى، يعني الكفر بالطاغوت، أو داخل في العلم بمعناه. هذه شروط السبعة على جهة الإجمال، وقد يأتي بسطها في موضع آخر بإذن الله تعالى. لكن المراد بها هنا أن لا إله إلا الله لها معنى، ولها أركان ركنان نفي وإثبات، ولها شروط. حينئذ لا يكفي اللفظ، لا يكفي التلفظ بها. ليس كل من ادعى وقال بأنه لا إله إلا الله قيل بأنه مسلم. نعم تنفع في وقت دون وقت، وهو فيما إذا كان كافرا ونطق بهذه الكلمة حكم له بالإسلام المسمى بالإسلام الحكم، ثم يطالب بعد ذلك بالعمل، فإن أصر على ترك العمل فقد ارتد، وإلا فهو باق على إسلامه. إذن لا بد من الاعتقاد، وأما اللفظ المجرد فهذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة لفظ فقط كالمرجئة بيدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الله عز وجل اشترط، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال وهم يعلمون، مستيقنا خالصا إلى آخره. هذه كلها قيود وشروط، وهي قيود ثقيلة تدل على أن اللفظ لا يكفي. فلابد من ماذا؟ فلابد من معنى ولفظ. الشرع ليس ألفاظا فحسب، وإنما هو حقائق ومعاني تقوم بالقلب وبالجوارح. وليس المراد بقولنا الشرع ليس بألفاظ فقط أن نهجر ألفاظ الشرع، لا، وإنما نتمسك بألفاظ الشرع وخاصة في باب المعتقد مع دلالة على أن المقصود بها أصالة هو المعاني، وليس المراد أن نتلفظ بلا إله إلا الله ثم يقع في الشرك الأكبر ثم نقول هو مسلم، قل هذا نقض الشهادة بنفسه. إذن لا بد فيها من الاعتقاد، والله تعالى أعلم. قال المصنف: وتفسيرها الذي يوضحها، يعني زيادة على ما سبق، وإن كان ما سبق من أول الرسائل بين رحمه الله تعالى معنى لا إله إلا الله، لكنه كعادته كما صنع في كتاب التوحيد قد يأتي بأدلة يفسر بعضها بعضا، ولذلك جعل بابا خاصا بتفسير التوحيد، مع أنه قد جعل آيات متقدمة كلها تدل على معنى التوحيد، أراد التأكيد على معناها، فأسر معناها بما ذكرنا سابقا، معناها لا معبود بحق إلا الله، أراد أن يأتي بنص من الكتاب يدل على هذا المعنى. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، يعني حين، إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان، إذ قال إبراهيم وهو خليل الله إمام الحنفاء الذي مر معنا الرسالة الثالثة في بيان توحيده، توحيد الذي جاء به، وهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأبيه من آزر. الله عز وجل قل لأبيه في غير موضع، قل لأبيه، وبعض المفسرين قل عمه. من أين جئت بعمه؟ الله عز وجل قل أبيه، لأبيه، الأب الأصل له المباشر له، حين لا يقول لعمه، لأنه ورد إلى آخره في أخبار إسرائيلية. قل لا، الشرع مقدم، الله عز وجل قال أبوه، نقول هو أبوه، لا نأتي بشيء خارج عن ذلك. إذن لأبيه وقومه، أبوه من؟ آزر. وقومه إنني براء، براء صفة مشبهة من البراءة، وهي أبلغ من برية. إنني براء مما تعبدون، يعني أتبرأ. وعلمنا البراءة تقتضي ماذا؟ العصر محلها القلب وهو البغض، وينبني عليه النطق باللسان والهجر والترك، هذا العصر فيه. فإن كان المقابل كفار يزيد على ذلك أن ينطق بتكفيرهم، هذا الذي يدل عليه النص. إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، مما أي من الإله، من الآلهة التي تعبدون، تعبدونها، تعبدونها. إذن حذف ماذا؟ حذف المرجع. وما هنا بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يعني من معبوداتكم. إنني براء من معبوداتكم، يعني مما تعبدونه من دون الله. وهذا يوازي ماذا من الكلمة، كلمة التوحيد، براء مما تعبدون، يعني لا إله. قال إلا الذي فطرني، يعني خلقني، من هو؟ إلا الله. إذن هذا المعنى يوازي لا إله إلا الله، وإن لم يكن بلفظها، لكن المعنى هو المراد بهذه الكلمة، إنني براء مما تعبدون. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال معناها لا معبود بحق، لا معبود. عرفنا أن الإله بمعنى مفعول مأخوذ من التعبد، حينئذ قال إبراهيم هنا مما تعبدون، إذن أله هذه الأصنام، بمعنى ماذا؟ عبدوا، أله هذه الأصنام، يعني جعلوها آلهة، بمعنى أنهم قد عبدوها. وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، سواء كان الإله الحق هو الله عز وجل أو ما سواهم. إلا الذي فطرني، هذا إثبات كما أن السابق هو النفي. إلا الذي فطرني، يعني خلقني ابتداء على الفطرة، وهو موافق لقوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فإنه سيهدين، أسل للتوكيد، إنه سيهدين، يعني سيرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم. وجعلها كلمة، من الذي جعله؟ إبراهيم عليه السلام. جعل ماذا؟ براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، البراء من كل معبود سوى الله. جعلها كلمة باقية في عقبه لقوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كلمة باقية أي مستمرة في عقبه، يعني نسله، يقتدي به من هداه من ذريته، لعلهم يرجعون إليها من الشرك، لعلهم يرجعون إليها من الشرك. دلت الآية على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، فصار موافقا لما ذكره من الإثبات والنفي. وقوله تعالى، يعني مما يفسر هذه الكلمة، آيات كثيرة، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على معنى التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته على القاعدة التي مرت معنا مرارا، وقد ذكره الله عز وجل هنا آمرا له لمخاطبة مناظرة اليهود والنصارى، لأن قال يا أهل الكتاب، إذن هو خطاب خاص. تعالوا يعني هلموا إلى كلمة، يعني واحدة لا لغيرها، وهذه الكلمة قال سواء بيننا وبيننا، أي مستو أمرها بيننا وبينكم، يعني نستوي فيها نحن وأنتم. لماذا؟ لأن كل منا مخلوق من خلق الله تعالى، وقد علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأعظم العبادة هي التوحيد، وهذا التوحيد يستوي فيه اليهود والنصارى مع غيرهم. إذن لا فرق بين الناس عموما في كون كل منهم مأمورا بماذا؟ بالتوحيد. ولذلك قال سواء بيننا وبينكم، أي مستوى أمرها بيننا وبينكم. وقيل كلمة سواء يعني كلمة عدل، أي نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. والمراد هنا بالكلمة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي يدعو إليها جميع، التي يدعى إليها جميع الناس، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد. ثم فسرها قال ألا نعبد إلا الله، وهي معنى لا إله إلا الله. إذن إله بمعنى فعال بمعنى معبود. وهذه الآيات كلها التي جاء فيها اللفظ بالعبادة يدل على ماذا؟ يدل على أن معنى لا إله إلا الله لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث معاذ إلى لا الحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحد الله، في رواية إلى أن يعبد الله، وكلها ألفاظ تغايرت في الشرع من حيث اللفظ لكن المعنى متحد. إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، ولذلك قال إلى أن يوحد الله، ثم التوحيد ولا إله إلا الله هي العبادة، قال إلى أن يعبد الله. وهذه الألفاظ كلها ثابتة في الصحيح، إن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد لأن قصة واحدة حينئذ اللفظ من الشرع، وإن كانت من الصحابة والراوي فحينئذ قد فهم الصحابة أن الشهادة هي التوحيد والتوحيد هو العبادة، وهذا محل وفاق بأن الصحابة يحتج بهم في مثل هذه المسائل. إذن ألا نعبد إلا الله يعني لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله عز وجل، فلا يكون لنا معبود إلا الله وحده دون ما سواه. قال تأكيدا لما تضمن هذه الكلمة من نفي الشرك قال ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد بالنصب أن لا، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، قلنا هذا عطف، عطف خاص على عام. لماذا؟ لأن الأمر بالعبادة نهي عن الشرك، الأمر بالعبادة نهي عن الشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، والإخلاص ينافيه من أصله الشرك بالله تعالى. ولذلك قوله تعالى فيما مر في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلنا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبادة من شرطها ترك الشرك، لا تصح العبادة مع وجود الشرك. إذا دخل الشرك العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث الوضوء طهر الصورة، لا فرق بينهما البتة. كما أن الحدث ناقض من نواقض الوضوء كذلك الشرك ناقض من نواقض العبادة، وهذا محل إجماع. أول ما ذكره الشيخ الإسلام في النواقض هو الشرك بالله، حينئذ لا ينفع، انتقض عنده، انتقض عنده الإسلام، كل من أشرك حينئذ انتفى عنده التوحيد سواء كان عالما أم جاهلا، هذا الذي يدل عليه نصوص الوحيين. إذن ولا نشرك به شيئا فيه أن العبادة من شرطها يعني من شرط صحتها اجتناب الشرك، من شرط صحتها اجتناب الشرك، دل على ذلك هو الاقتران. ودلالة الاقتران وإن كان كثير من أصوليون من الأصوليين ينصون على أنها ضعيفة إلا أنها في بعض المواضع معتبرة، في بعض المواضع معتبرة ليس على إطلاقها، وإنما في بعض المواضع تكون معتبرة. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله عز وجل، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. لأن قول شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النفي ألا نعبد ألا نشرك، لا هذه نافية، ونشرك هذا على عمومه. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذا عطف خاص على عام، لأن اتخاذ الأرباب من حيث التحليل والتحريم هذا شرك أكبر، لأنه يعتبر شركا في ماذا؟ في الربوبية أو شركا في الألوهية أو فيهما معا أو في الأسماء والصفات كذلك. لماذا؟ لأن التحاكم إلى الشرع وكون الباري جل وعلا هو الحاكم، إن الحكم إلا لله هذا عبادة، وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، فلا يحكم لا في صغير ولا كبير إلا الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله، كما تقول وتعتقد أنه لا خالق إلا الله، فإن أضفت صفة الخلق إلى الله تعالى إلى غير الله تعالى فقد وقعت في الشرك بالربوبية. كذلك تقول لا حاكم إلا الله، فإن أضفت الحكم إلى غير الله تعالى فهو كإضافة الخلق إلى غير الله تعالى، فكما أن هذا شرك هذا شرك، والفرق بينهما والتفريق هذا من جهة الهوى والنفس والشيطان. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي معبودين. فسر أهل العلم هنا شراح كتاب التوحيد أربابا بكونهم ماذا؟ معبودين، لأن الذي يحكم هو المعبود. فإذا حكم بعضهم بعضا الرهبان والأحبار حينئذ نقول هذا يعتبر من التعبد لغير الله تعالى. إذن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، يعني إذا كان الله تعالى حرم شيئا ما فأحله من أحله، فإن أطاعه واعتقد ذلك فهو كافر، فهو كافر. قال: من دون الله، من دون الله تعالى. فإن تولوا يعني امتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله تعالى بالعباد وما عطف عليه، فقولوا أنتم لهم اشهدوا. وعلمنا معنى الشهادة، لابد من الإعلام ولابد من الإخبار ولابد من البيان ولابد من الإلزام، لأن لفظ الشهادة يدل على ذلك. فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مخلصون لله تعالى بالتوحيد دونهم، أي تلفظوا بذلك صراحة أنكم مسلمون وأنهم كفار. وكذلك التصريح به بمعنى ماذا؟ أن يأتي بهذا اللفظ، لأن يعني اللفظ هنا لفظ شرعي وهو الكفر، وهو الكفر. ولذلك إثبات أن اليهود والنصارى كفار هذا محل إجماع كما مر معنا، بمعنى أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأي دفاع أو نزاع عن هذا الحكم الشرعي فهو ردة عن الإسلام. ولذلك بعضهم يرى أنه حتى لا يقال بأنهم كفار الآخر، الآخر نقول أنت صرت مثلهم آخر، بمعنى أنك لحقت به في الحكم الشرعي. وهذا يقوله بعض، يقول لئلا نجرح مشاعرهم، كيف تقول كافر؟ قل لا، كافر أنت وهم، لا فرق بينكم البتة. نعم، إذن فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نحن مسلمون وأنتم كفار، ولا بد من بيان ذلك والعلم عند الله. إذن دلت هاتان الآيتان على بيان معنى لا إله إلا الله وتفسيرها. ثم لما انتهى مما يتعلق بالشهادة الأولى، شهادة لا إله إلا الله، أتبعها بالدليل الدال على شهادة أن محمد رسول الله، وهما وإن كانا متلازمين. ولذلك جاء في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه ستة، مع أنه قال ماذا؟ بني على خمس. هذا يدل على ماذا؟ على أن الشهادتين هي ركن واحد. لماذا؟ للتلازم، لأن العبادة لا تصح إلا بهما. شهادة أن لا إله إلا الله معناها الإخلاص وهو شرط في صحة العبادة. طيب الثاني شهادة أن محمد رسول الله معناه ماذا؟ الاتباع. حينئذ لا تصح العبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني من ماذا؟ من النقل لا من العقل، المعجزات والآيات هذه مسألة أخرى. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فيها بيان منة الله تعالى على خلقه ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي والرسول الكريم، وقد وصفه في الآية بصفات: لقد جاءكم، لقد اللام هذه مطيعة للقسم، قسم هنا لتأكيد الكلام وتعظيمه، المقسم هو الله والمقسم عليه ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم، وقد هنا للتحقيق، والمقسم به هو الله، والله لقد جاءكم، إذن قد هنا تحقيق وهي من المؤكدات واللام والقسم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم كذلك تعرفون نسبه وصدقه ليس بملك فلا تستطيعون مخاطبته والجلوس معه بل هو بشر يتمكنون من سؤاله متى شاءوا. إذا من جنسكم المراد به ليس بخارج عنكم لعل يستوحشوا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما شق عليكم يعني من الآصال والأغلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وقال إن هذا الدين يسر حريص عليكم أي على منفعتكم وعلى هدايتكم وإنقاذكم من النار بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا كما قال كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله دليلها كل لفظ جاء في القرآن بالشهادة أن محمدا رسول الله محمد رسول الله. إذن هذا دليل على أن محمدا رسول الله. والنص السابق يدل على أنه لا بد من الشهادة لفظ الشهادة كذلك بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد يعني شهادة أن محمدا رسول الله. معنى هذه الشهادة ومقتضاها الذي يدل عليه كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لها معنى ومقتضى كذلك شهادة أن محمد رسول الله ليس المراد بها مجرد التلفظ وإنما لابد من ماذا من اعتقاد وما تقتضيه من العمل والطاعة. فقال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه نعم معنى أن محمد ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أشياء وكلها متداخلة. لو قيل أن لا يعبد الله إلا بما شرع علمنا أنه وجب تصديقه وطاعته وإذا قيل وجب طاعته علمنا أنه وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. إذن هي متداخلة والمراد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقا إن جاء بالأخبار وجب التصديق وإن جاء بالأوامر والنواهي وجب الامتثال والترك ولا يعترض على الشرع البتة والعمل بشريعته داخل في مفهوم شهادة أن محمدا رسول الله. إذ لو لم تعمل وتطبق شريعته لانتقضت الشهادة من أصلها. إذا لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم محكما في الشريعة أو فيما يتعلق بأمور الناس فيما هو صغير وكبير حينئذ يقول هذه انتقضت عنده شهادة. طاعته فيما أمر يعني وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة طاعته فيما أمر. والأمر هنا هذا يستوي فيه ماذا يستوي فيه الاستحباب والإيجاب لأن آمار هذا يطلق ويراد به الإيجاب والندب. وأما وكذلك قد يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام يدخل فيه ماذا يدخل فيه النهي لكن إلا إذا ذكر النهي حينئذ يخرج عنه. قال هنا واجتناب ما عنه نهى وزجر إذن ذكره على جهة الخصوص. والمراد هنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بل هي من أعلى درجات الوجوب لأنه يتعلق بها ماذا امتثال شهادة أن محمد رسول الله. ومعلوم منزلة هذه الشهادة بأنها ركن من أركان الإسلام لا تثبت قدم المسلم في الإسلام إلا بأن يتحقق بهذه الكلمة العظيمة. قال طاعته فيما أمر فيما ما اسم موصول بمعنى الذي بمعنى أنه لا يفصل لا نأخذ به في كذا دون كذا لأن هذا لا يخرجه عن كونه كافرا. قال الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فدل على أنه يجب التسليم والقبول والانقياد لجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر فوجوب طاعته ثابتة بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وقد قرن سبحانه طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه ما أكثر ما يأتي الله تعالى يأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عصاه فقد عصى الله ومن عصى الله تعالى فله فله النار ولا شك في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما تعبدهم، تبه، خلقهم للعبادة، ثم بماذا تعبدهم؟ قال: وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، لا عبادة تثبت البتة ويكون المسلم متعبدا لربه بها إلا ما كانت واجبة أو مستحبة، ما عداهما فهو بدعة وضلالة في الدين. قال رحمه الله تعالى: وما سوى ذلك فضلال عن سبيله، ضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه الصحيحين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فدل ذلك على أن ما يجب على الناس هو أمران: الأمر الأول طاعة الله تعالى، الأمر الثاني طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمان. ولا يجوز البتة أن يجعل أحد ما تجب طاعته إلا ما دل عليه النص، فقد دل النص والنصوص المتكاثرة على أن الطاعة محصورة في طاعة الله تعالى وهو الرب جل وعلا. وأما من البشر فليس ثم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين في مواضع منزلة الإجماع، وحينئذ يضاف لكونه قولا للأمة كلها، وكذلك القياس، ما عدا ذلك فلا طاعة البتة. ولذلك اختلف أهل العلم الأصوليين وغيرهم هل قول الصحابي حجة أم لا. نحن نقول بهذه الأدلة بهذا المقام يدل على أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأنه لو كان حجة لأمر به ولو في موضع واحد، وليس عندنا دليل واضح بين. إذا قيل حجة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه تلزم طاعته، حينئذ نحتاج إلى دليل. ما نوع هذا الدليل؟ يعني من يقول بأنه حجة، نقول نحتاج إلى دليل يأمر الله تعالى العباد بأن يمتثلوا أوامر الصحابة، كما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا لم يكن رجعنا إلى الأصل. ومن أجمل ما يستدل بقوله تعالى على هذا الموضع قوله سبحانه في آية الأمر بطاعة الولاة: وأولي الأمر منكم أولها أسمع من يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها وأولي الأمر منكم. هنا جمع بين الأمرين: أطيعوا الله، جاء بالأمر أطيعوا، هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأطيعوا الرسول أمر. قال أهل العلم: أعاد العامل ليدل على أن له طاعة مستقلة، قد يأتي بشريعة أو بسنة مستقلة مؤسسة لا وجود لها في الكتاب. قال: وأولي الأمر منكم. ما المراد بأولي الأمر؟ أهل العلم. قال بعض المفسرين الصحابة، ونحن نقول الصواب أهل العلم، المراد أولي الأمر المراد به أهل العلم والأمراء إن كانوا صالحين، ليس مطلقا. حينئذ نقول أولو الأمر هنا المراد به أهل العلم، أول من يدخل فيه طبقة الصحابة. إذن لو كان الصحابي قوله حجة لأعاد العامل. نحن نقول لم يعد العامل لكونهم ليس لهم طاعة مستقلة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الصحابي لا يحتج بقوله، وهو الصحيح. ثم الأصل هو عدم الاحتجاج، من قال بأنه حجة يحتاج لأن يأتي بأمره ليس ثم أمره، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا امتراع. قال: واجتناب ما أي الذي، كذلك صيغة عموم، ما عنه نهى يعني حرم أو كره، لأن النهي يقتضي ماذا؟ نهى ليس لا تفعل، نهى يقتضي أن يكون مكروها أو محرما. وزجر هذا نهي بشدة يكون من عطف الخاص على العام. وألا يعبد الله إلا بما شرع يعني بشريعته لا بالبدع ولا بالأهواء، لا بالبدع ولا بالأهواء. إذن أراد المصنف أن يبين لك مقتضى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد ألا يعبد الله إلا بما شرعه، وأن الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع طاعة مطلقة. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى مقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريفا وتصريف الكون في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يعني لا يجعل له شيء من خصائص الألوهية. هذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمد رسول الله. إذا كل من الشهادتين تقتضي العمل، فإن انتفى العمل انتفت الشهادة. قال رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. دليل الصلاة والزكاة يعني أنهما ركنان من أركان الدين أو الإسلام الخمسة، وحديث ابن عمر السابق واضح بين بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس هي أجزاء الإسلام وليس المبني غير المبني عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين يعني وما أمر الذين كفروا إلا ليعبدوا الله إلا ليوحدوا الله تعالى ويفردوه بالعبادة حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله وحده مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة أي المكتوبة بأركانها وشرائطها في أوقاتها ويؤتوا الزكاة يعني وليؤتوا الزكاة عند محلها وذلك دين القيمة. وذلك أي المأمور به من التوحيد والصلاة والزكاة دين القيمة يعني دين الملة القيمة وهي الملة والشريعة المستقيمة وهو صفة لموصوف محذوف أي الملة القيمة. إذن دل هذا النص على تفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى التوحيد، ثم أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، وليس البحث هنا فيما يتعلق بالصلاة والزكاة. ودليل الصيام على أنه أحد أركان الإسلام الخمسة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض، لأن الكتب يأتي بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كاف للتشبيه حينئذ قيل في الكيفية والمقدار وقيل في الوجوب وقيل في الكيفية على خلاف ليس الموضع بحثه. من قبلكم لعلكم للتعليل تتقون يعني بالصوم لأنه موصل إلى تحقيق التقوى لله تعالى. ودليل الخوف ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج، ولله على الناس مؤمنهم وكافرهم، على هذه تدل على ماذا؟ على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، على الناس حج البيت من استطاع أي المستطيع كذلك، والاستطاعة هي القدرة بنفسه على الذهاب أو بماله أن ينيب من يحج عنه. وهذا الناس توسعوا فيه الآن، الإنابة هذه صارت يعني بلا كيل ولا وزن، وإن كان الأصل هو عدم الإنابة في الشرع، الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد وأن لا يزكي أحد عن أحد وأن لا يصوم أحد عن أحد وأن لا يحج أحد عن أحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا الذي عليه فهم الصحابة دون ما شاع وانتشر عند كثير من أتباع المذاهب الأربعة في الهدايا التي توزع بلا كيل ولا وزن على الناس، هذا يحج عن هذا وهذا يختم له وهذا يقرأ وهذا يصوم إلى آخره، وكل ذلك من المحدثات، لأن الأصل هو عدم الإنابة إلا ما دل النص عليه، فإن جاء النص فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي حينئذ الأصل فيه المنع. وأما العبادات الخمس هذا جاء النص في الحج فقط، وإنما جاء في الحج كما قال ابن القيم في تهذيب السنن في الفرض فقط، فقاس بعض الفقهاء النفل على الفرض، نفل على الفرض، وهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعني ليس بصحيح، لأن الأصل المنع حينئذ جاء الترخيص بماذا؟ بالفرض. إن أبي أدركته فريضة الحج إلى آخره، كل جاء مقيد بالفريضة، فدل ذلك على أن المستثنى هو الفرض وما عداه فلا، فلا يعتمر أحد عن أحد نفلا، ولا يحج أحد عن أحد نفلا، وإنما يعتمر ويحج إذا كان على جهة الفرض، على جهة، بل مال ابن القيم إلى ما هو أخص من ذلك، وهو أن الذي يناب عنه في الفرض إذا لم يستطع، وأما إذا بقي وجلس وعاش عمرا مفرطا هذا لا يناب عنه، أخص من هذا المعنى. على كل، الأصل هو المنع، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا بدليل، وجاء الدليل يخصص ماذا؟ يختص به بالفرض، وما عداه يبقى على المنع، كل إنسان يتعبد بنفسه لله تعالى. قال هنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، إلى البيت سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كان مستطيعا أن يحج البيت ولم يحج حتى مات فهو كفر به، سماه كافرا، وهذا يدل على أكديته وركنيته، سماه كافرا، وبعضهم ذهب إلى أنه كفر أكبر، والصواب أنه كفر دون كفر في مثل هذه المسائل. هذا ما يتعلق بالأصل الثاني، وهو ماذا؟ المرتبة الأولى من الأصل الثاني، كذلك مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أركانه خمسة، بيّن هذا الأركان الخمسة بالأدلة، ثم قال رحمه الله تعالى: والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان، وهو أي الإيمان 74 شعبة، يعني المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأنه جعل الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال وهو على مراتب ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. بين لنا الإسلام الذي أخص من مطلق الإسلام العام الذي يشمل هذه الأنواع الثلاثة. الآن شرع في ماذا؟ في الإيمان، في الإيمان. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، اعتبره تعريفا، وهو ماذا؟ وهو نص حديث، وهو نص حديث، وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يقتفي آثار السنة النبوية، بمعنى أنه لا يأتي بلفظ من عند نفسه، وإنما يتبع ويقتفي من سبقه. الإيمان له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى خاص. فإذا انفرد عن الإسلام فسر بالمعنى العام، إذا انفرد عن الإسلام بمعنى أنه يذكر فقط في التركيب، إما في آية، إما في حديث، إما في كلام لبعض أهل العلم إن كان يقتفي أثر السنة، حينئذ نقول إذا ذكر الإسلام فقط فيكون ماذا؟ يفسر بالمعنى العام. حينئذ يأتي التعريف المشهور عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، هذا الإيمان العام. وأما الإيمان الخاص فهو التصديق والاعتقاد بما جاء من شرع الله تعالى، فبما يتعلق به العمل الباطن. الإيمان الخاص المراد به ماذا؟ الأركان الستة المذكورة في حديث جبريل، وهذا محل وفاق، الخاص محل إجماع لا خلاف فيه، يعني لم يختلف فيه لا المرجع ولا غيره في كون ماذا؟ في كون متعلق الإيمان هو أعمال القلوب، وإنما الإيمان بالمعنى العام هو الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين، أما السلف الصالح فقوله واحد على المسألة، على المسألة. إذن نقول: الإيمان في الشرع له إطلاقان، الأول أن يطلق، أما التعريف اللغوي فهنا لا فائدة فيه. لماذا؟ لأننا سندخل في نقاش لن نخرج منه إلا أن نقول جاء الشرع بخلافه، سواء قلنا أنه التصديق يعني مطلق التصديق، أو أنه تصديق خاص، أو قلنا إقرار، فإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أنه في اللغة بمعنى الإقرار، لكن لا إقرار إلا بتصديق، بمعنى أنه من عرف الإيمان في اللغة بالتصديق واستدل بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. حينئذ ما المراد التصديق هنا؟ هل هو مطلق التصديق أو التصديق الخاص؟ ما الفرق بينهما؟ ها، الفرق بينهما أن مطلق التصديق لا يستلزم العمل، وأما التصديق الخاص فالمراد به استلزام العمل. حينئذ الذي يكون في القلب هل يستلزم أو لا يستلزم؟ قلنا هذا محل المعركة مع المرجعة، بمعنى أنه إن قيل الطاعات يقتضيها الإيمان القلبي لكونه سببا من الأسباب، ثم السبب قد يترتب عليه المسبب قد لا يترتب، هذا قول المرجعة وخاصة مرجعة الفقهاء. وأما السلف فعندهم العمل الباطن التصديق وعمل القلب أنه مستلزم للعمل الظاهر، بمعنى أن انتفاء العمل الظاهر دليل على انتفاء القلب، فالتصديق ملزوم والعمل الظاهر لازم، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، يعني التلازم بين الظاهر والباطن. وبينا فيما سبق، انتبه لهذه الفائدة التي يرحل إليها، أن الأشاعرة وغيرهم ممن فصلوا بين الظاهر والباطن دليلهم العقل، كما أن دليلهم العقل في فهم الأسماء والصفات، وهو أن القسمة الثلاثية التي افتتح الله تعالى بها سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، كافر بالباطن وإن أظهر الإسلام. القسمة العقلية بالفعل تقتضي ماذا؟ أن يكون الثالث له نقيض، حينئذ حكم على من أبطن الكفر وأظهر الإسلام بالكفر، وحكم على من أظهر الكفر وأبطن الكفر بماذا؟ بالكفر. بقي ماذا؟ بقي من أظهر الإيمان وأبطن الإيمان، وبقي قسمة عقلية بعقولهم الفاسدة زادوها على هذا التقسيم الشرعي، وهو أنه من أبطن الإيمان ولو لم يظهر الإسلام أو أظهر الكفر بأنه مسلم، أنه مؤمن، حينئذ قالوا إذن قد يوجد الإيمان في القلب، ولا يقتضي ذلك أن يكون في الظاهر ممتثلا لما يستلزمه الباطن، وجعلوا ثم فرقا بين الظاهر والباطن. كما أن المنافق عنده عدم تلازم، بمعنى أنه وجد الإسلام الظاهر لكنه لم يقتضي الباطن، كذلك قد يوجد الباطن ولا يقتضي الظاهر، والعبرة بماذا؟ بما دل عليه الشرع، والذي دل عليه الشرع أن الإيمان بمعنى التصديق وهو محله القلب إذا وجد. فنقيض المنافق حينئذ ما هو؟ التصديق بالقلب، فإذا وجد التصديق بالقلب حينئذ وجد الإيمان ولو كان كافرا فيه في ظاهره، ولذلك جعلوا الكفر أو ما جاء الشرع بكونه كفرا علامة على انتفاء التصديق من قلبه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الإيمان المراد هنا له إطلاقان في الشرع، وأما المعنى اللغوي فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان هو الإقرار، ثم الإقرار لا يكون إلا بتصديق، ومن عبر بأنه تصديق لأن بعضهم يحكي الإجماع على ذلك، فهذا الخلاف اللغوي لا إشكال فيه، يعني خلاف سائر، لكن ينبغي أن لا يجعل قيدا في المفهوم الشرعي، لأن المفهوم الشرعي هذا له أدلة خاصة بها وله إجماع خاص به. الأول أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فقط، فحينئذ يراد به الدين كله، يراد به الدين كله، يعني القول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل باسم الإيمان. إذن هذه الألفاظ كلها إذا أفردت ترادفت من حيث المعنى، لو قيل البر شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، اعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، إذا قيل التقوى فقط شمل الدين كله، إذا قيل الإيمان شمل الدين كله، إذا قيل الإسلام شمل الدين كله، لكن متى تفترق؟ إذا اجتمعت. وهذه قاعدة مهمة جدا بسط فيها يطول، ذكرها شيخ الإسلام في أول لعله ثلث الكتاب يقعد هذه القاعدة، وهي أن بعض ألفاظ الشرع تفترق من حيث الاقتران والافتراق، يعني إذا أفردت لها معنى خاص، وإذا اجتمعت مع غيرها لها معنى خاص، فلا يحمل هذا المعنى على هذا المعنى. إذا أفرد الإيمان عن الإسلام شمل الدين كله، بمعنى ماذا؟ أنه يطلق على أعمال الباطن وأعمال الظاهر. الثاني أن يطلق مقرونا بالإسلام، حينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل. ومثال الأول وهو غير المقترن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل ماذا؟ بعض الأعمال المتعلقة بالقلب وبعض الأعمال المتعلقة بالجوارح. حينئذ الصلاة إيمان، بعض الإيمان، لأن يعني الله تعالى قال إنما المؤمنون، هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات ونفي. المؤمنون من اتصفوا بما ذكر، إن لم يتصفوا فليسوا بمؤمنين، وليسوا بمؤمنين. هذا يدل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنفاق مما رزقهم الله سواء كان مطلقا يعني يشمل الصدقة أو كان خاصا بالزكاة داخل في مسمى الإيمان. إذن هذا نص جاء فيه الإطلاق، قال آمنوا إنما المؤمنون، فسمى ماذا؟ سمى هؤلاء بالمؤمنين ولم يذكر الإسلام، حينئذ يقول انفرد الإسلام، بمعنى أنه ذكر في هذا التركيب ولم يأتي معه لفظ الإسلام، حينئذ يشمل الدين كله، بدليل ماذا؟ أنه أطلق أو سمى بعض الأعمال المتعلقة بالقلوب كقوله ماذا؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ثم قال وعلى ربهم يتوكل، أعمال قلبية، ثم قال الذين يقيمون الصلاة، وهذا عمل بالجوارح، ومما رزقناهم ينفقون عمل بالجوارح، قال أولئك أي الموصوفون بما ذكر ومنه أعمال الجوارح هم المؤمنون حقا. فإن لم يتصفوا بذلك فليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. والشيخ الإسلام شرح هذه الآية بشرح لو رجعتم إليه لانتهت المشكلة عندكم. قال كذلك: وحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله أمور الدين الظاهرة والباطنة في حديث عبد القيس وفد عبد القيس في الصحيحين، فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. أمرهم بماذا؟ بالإيمان بالله وحده. إذن أمرهم بهذا اللفظ، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان كما يعرف غيره الحد بالمحدود. لو قيل ما الصلاة؟ قيل عبادة مفتتحة بكذا إلى آخره. ما الحج؟ قصد مخصوص إلى آخره. ما الصيام؟ إمساك مخصوص إلى آخره. ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسره لهم. إذن من الذي فسر الإيمان هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك أمر بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسره لهم بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذه أعمال ظاهرة وأطلق عليها ماذا؟ أنها إيمان. ولا شك أن الشهادة داخلة في مسمى الإيمان، دخول الركن في جزء الماهية، وكذلك ما عطف عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحديث، قال فيه يعني في حديث وفد عبد القيس أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال، أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. يعني هذا حكاية إجماع، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى. فنسبة القول إلى ابن القيم أنه يرى أنه شرط كمال هذا كذب عليه افتراء، لأنه ينص بهذا النص، وهذا ذكره في زاد المعاد بذكر ما يتعلق بوفد عبد القيس. حينئذ قال لأن هذا المحاديث فيه أن الإيمان بالله مجموع هذه الخصال، ومعلوم أنه ذكر ماذا؟ ذكر ما فسر به الإسلام في حديث جبريل، وزاد عليه ماذا؟ وأن تؤد من المغنم الخمس، فدل بذلك على أن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، فشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. قال وهذا المعنى عليه 100 دليل من الكتاب والسنة، يعني ما أكثر الأدلة على ذلك، وهو محل إجماع. وفي الصحيحين الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وسمى الله الصلاة إيمانا كما في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان قول وعمل، إذا قالوا قول وعمل يعني قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. حينئذ هذه الأربعة كلها داخلة في مسمى الإيمان، إذا انتفى واحد منها انتفى الإيمان، وهذا محل إفاق. وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وأقوال السلف في ذلك كثيرة جدا، تبين أن المراد بالإيمان إذا أطلق ما يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. الإيمان، نعم، وهو أي الإيمان 74 شعبة. بضع، هذا اسم من أسماء العدد، اسم من أسماء العدد يعني بكسر الباء، بضع على وزن فعل، هو يبدأ من 3 إلى 9. 74 شعبة كما هي رواية البخاري 74، عند مسلم أنها 64، وفي رواية عنده أيضا على الشك 64 أو 74. قال ابن حجر: إن المعول على المتيقن وهو الأقل، وهو 64. الإيمان وهو 74 شعبة، يعني شعبة هي الطائفة والخصلة، ويدخل تحت أفراد من الخصال، يعني جزء من الشيء. فهذه الإيمان قال 74 شعبة، يعني له أصل وله شعب، له أصل وله شعب. هذه الشعب بعضها يزول الإيمان بزوالها، وبعضها لا يزول الإيمان بزوالها. فحينئذ شهادة أن لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، يزول الإيمان بزوالها. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، يزول الإيمان بزوالها. كذلك التوكل والرجاء والمحبة إلى آخره، هذه شعب، منها ما يزول الإيمان بزوالها كما ذكرنا، ومنها ما لا يزول، لو ترك النوافل، قيام الليل، الاعتكاف، الاستياك إلى آخره، نقول هذه ترك شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يزول الإيمان بزوالها. وحينئذ هذا هو الفرق بين تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف المعتزلة والخوارج، اللفظ واحد لكن الحقائق تختلف. يعني اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، هذا تعريف أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة قالوا نفس التعريف، كذلك الخوارج، لكن الفرق في ماذا؟ أن شعب الإيمان عند المعتزلة والخوارج أي شعبة زالت زال الإيمان بزوالها. لماذا؟ لأنه حقيقة واحدة، شيء واحد، هم قالوا بأنه مركب لكن كل جزء منه بمنزلة الرأس من البدن، فإذا زال حينئذ زال ماذا؟ زال الإيمان. فإذا فعل، فإذا ترك واجبا، أي واجب، وكان دون الكفر كترك الصلاة، لو ترك الصيام صيام رمضان كفر عندهم. لماذا؟ لزوال الإيمان. وعند أهل السنة والجماعة لا، إذا ترك واجبا ولم يكن تركه مفضيا إلى الكفر كترك الصلاة، حينئذ لا يعد كفرا، وإنما هو يعتبر معصية من المعاصي. فمن ترك بر الوالدين يقول هذا مسلم، وإن ترك واجبا، ترك صلة الرحم هو مسلم مؤمن، حينئذ نقول ترك بعض الإيمان، لكن هذا الترك لا يقتضي زوال الإيمان، وإلا ما صار عندنا عصاة، ما صار عندنا مذنبون، ما صارت عندنا كبائر، كله كفر، وهذا لا يقول به أهل السنة والجماعة. وكذلك لو فعل محظورا زنى ووقع في السرقة أو ارتكب الربا أو نحو ذلك، حينئذ نعتقد بأنه قد فعل معصية من المعاصي، هذه لا تخرجه عن الإيمان. وهذا الفرق بين التعريفين. وأما قول ابن حجر في الفتح بأن الفرق بينهما أن المعتزلة عندهم الأعمال شرط صحة في مسمى الإيمان، وعند أهل السنة الجماعة شرط كمال، هذا من كيس ابن حجر، لا تنسب إلى السلف البت، هذا فهمه هو. وابن حجر رحمه الله تعالى ليس حجة في مثل هذه المواضع البت، رضي من رضي وسخط من سخط، إنما المعتمد هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من تبعهم من الأئمة الأعلام أعلام الهدى والسنة. فإذا نقل عنهم ما يخالف هذا القول حينئذ كل قول خالفه فهو باطل مردود على صاحبه، وابن حجر يحتج له ولا يحتج به. ينبغي أن يفسر ما الفرق بين التعريفين، أن المعتزلة عندهم أن الأعمال مستوية، بمعنى أن كلها يزول الإيمان بزوال واحد منها، فمتى ترك واجبا انتقض عنده الإسلام، متى ما فعل محرما انتقض عنده الإسلام، وهذا مذهب الخوارج المعتزلة. أما السنة والجماعة لا، عندهم الإيمان أصل ذو شعب، هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول الإيمان به بزواله، وهذا ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال فأعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله قول فقط أم قول مع اعتقاد؟ قول مع اعتقاد. لماذا؟ ها، لأننا قررنا فيما سبق أن لا إله إلا الله لا يكفي التلفظ بها، ومن اعتقد بأن التلفظ بها كاف فهو ضال مضل، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لإجماع السلف. إذن قول مع اعتقاد. ولذلك نقول فيما قرره أهل السنة والجماعة ونص عليه ابن تيمية كغيره، أننا إذا قلنا بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، يعني يفسر الإيمان بماذا؟ بالاعتقاد، الإيمان بالاعتقاد والإسلام بالعمل الظاهر، لكن لابد من قيد، لابد من قيد، يفسر الإيمان بالاعتقاد وبما يصححه من الظاهر، والعكس بالعكس، يفسر الإسلام بالظاهر العمل الظاهر وبما يصححه من الباطن. لماذا؟ لأننا عندنا تلازم، نحن لا نقول إيمان، عندنا أعمال باطنة محضة لا علاقة لها بالظاهر، وعندنا إسلام أعمال ظاهرة محضة لا علاقة لها بالباطن، هذا ليس عندنا، إنما عند الأشاعرة وغيره، وإنما عند أهل السنة والجماعة أنه إذا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة قل لا يكفي، لا بد أن يأتي بشيء من الظاهر. كذلك إذا فسر الإسلام بالعمل الظاهر واجتمعا حينئذ لا بد من باطن نصححه. فأعلاها قول لا إله إلا الله، إذن قول لا إله إلا معه اعتقاد، إذ لا يكفي القول مجردا. ومر معنا أن شروط لا إله إلا الله أكثرها أعمال قلبية كالإخلاص واليقين والصدق ونحوها. قال وأدناها أي أقلها إماطة الأذى عن الطريق. إذن قول لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، يزول الإيمان بزوالها، كذلك أدناها أدنى الشعب وهي شعبة من شعب الإيمان قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، إماطة الأذى عن الطريق، هل يزول الإيمان بزوالها؟ الجواب لا. إذن لا يفهم بأنه إذا قيل أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان أنه كلما ترك واجبا زال الإيمان، أو كلما فعل محظورا زال الإيمان، بل المراد لابد من التعيين في بعض الشعب كما سيأتي. فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، الأذى الاستقراقية هنا عن الطريق أي زالة الأذى وهو ما يؤذي المار من أحجار وأشواك غيرها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء الذي هو صفة انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، هذا عمل قلبي. قال شعبة من الإيمان، من للتبعيد، إذن بعض الإيمان، بعض الإيمان من الإيمان لأنه عمل قلبي. إذن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لشعب الإيمان بقول وعمل وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. القول باللسان، إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، الحياة عمل قلبي. إذن هذا كله إيمان أم لا؟ إيمان. حينئذ كيف يقال بأن الإيمان بأن أعمال الجوارح خارجة عن مسمى الإيمان؟ هذا قول باطل مصادم للنص. قال رحمه الله تعالى وأركانه ستة، أن تؤمن بالله إلى آخره. هنا قال وأركانه، أركان جمع ركن، والركن ما لا يصح الإيمان إلا به، إلا إلا به. حينئذ المصنف هنا فيه إشكال، عرف الإيمان بالمعنى العام أم الأخص؟ العام، لأنه أدخل أعمال الجوارح. ثم قال وأركانه ستة، والأركان الستة هذا تعريف للإيمان بالمعنى الخاص. إذن عندنا هنا ماذا؟ ها، عندنا عام وخاص. فأرجع الضمير هنا لا بالمعنى العام، ليس الضمير هنا راجعا إلى الإيمان الذي عرفه، وإنما الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام، لابد من التأويل. إذن الإيمان هو 70 شعبة إلى آخره، هذا تعريف للإيمان العام عند الانفراد، يعني لم يقترن بالإيمان. وأركانه أي أركان الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام، كأنه عرف لك النوعين، الإيمان العام عند عدم الاقتران بما ذكره من النص السابق أو حديث. ثم قال وأركانه ستة، أراد أن يعرف لك الإيمان بالمعنى الخاص. وأركانه أي أصول الإيمان التي تركب منها ويزول بزوالها ستة، لا أقل ولا أكثر. لماذا؟ لحديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام، وقد ذكرها مفصلة كما سيأتي، والإجماع قائم على ذلك. قال أن تؤمن بالله، هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، والمراد به أن تؤمن بالله التصديق بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولذلك الإيمان بالله يشمل 4 أركان: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بألوهية الله تعالى. حينئذ يكون الإيمان قد دخل فيه التوحيد، دخل فيه التوحيد، حينئذ يكون التوحيد أخص كما مر معنا. ولذلك يعبر بعض أهل العلم عن هذه الأركان الستة بالعقيدة، يعبر عنها بالعقيدة. فإذا بحثت هذه على جهة التفصيل قيل هذا كتاب في العقيدة، وإذا بحث ما يتعلق به الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته وألوهيته عبر عنه بالتوحيد، فالتوحيد أخص من مطلق العقيدة كما مر معنا في أول درسه. إذن أن تؤمن بالله نقول التصديق بربوبيته جل وعلا وأسمائه وصفاته وألوهيته، وهذا يشمل ماذا؟ الأنواع الثلاثة. يزاد عليه ماذا؟ وجود الباري جل وعلا، لأن ثم قد يقال بأن ثم من ينكر وجود الباري جل وعلا، حينئذ لابد من التنصيص عليه. وأركانه ستة، أن تؤمن بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وملائكته، هذا هو الركن الثاني، الركن الثاني وملائكته، يعني الإيمان بالملائكة، وهو التصديق بوجودهم وبما وكل إليهم من أعمالهم. وجاء حديث خلقت الملائكة من نور، وهو عالم الملائكة عالم غيبي، خلقه الله تعالى من نور، وهم عابدون لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من خصائص ربوبية وألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم القيادة التامة لأمره والقوة على تنفيذه، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه من قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. والإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة هو إما يكون على جهة الإجمال وإما على جهة التفصيل، بمعنى أنه يؤمن بوجودهم وأنهم خلقوا من نور وأن لكل واحد منهم وظيفة، هذا إيمان إجمالي، وهو الذي يعتبر شرطا في صحة الإيمان. حينئذ نقول إيمان إجمالي في الإجمال إذا لم يعرض عليه إلا حقيقة الملائكة، ثم تفصيل في التفصيل، بمعنى أنه يطلب منه أن يصحح إيمانه بهذا الركن بأن يؤمن بأن ثم عالم خلقه الله تعالى من نور، وأن لكل واحد منهم وظيفة، وهم عابدون لله تعالى لا يعصون الله تعالى ما أمرهم. حينئذ نقول هذا قدر كاف، ما عدا ذلك إن فصل له وجب عليه أن يؤمن بما فصل، ف فإن أنكر أقيمت عليه الحجة، وإلا فإن آمن فبها ونعمة، وإلا كفر وإلا كفر. وهذا يقال كذلك في الكتب والرسل واليوم الآخر، إجمال في الإجمال وتفصيل فيه بالتفصيل. وهذه الأركان الستة لا نستطيع تفصيل على جهة التفصيل هنا لأن المقام لا يسمح بذلك. وملائكته قال وكتبه، وهو الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، أي التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله على رسله إلى عباده بالحق والهدى. إذن المراد هنا وكتبه، المراد به الإيمان بالكتب، والمراد بها الكتب السماوية التي أنزل الله تعالى على رسله، فالإضافة عهدية، كتبه أي كتب الله تعالى، وليس ثم كتب إلا ما أنزله على الرسل والأنبياء. حينئذ يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا فيه في التفصيل. وأما المسلم فالإيمان بالقرآن هذا فرض عين متعين، وأما ما عداه فإن ذكر له حينئذ وجب الإيمان به، وإن أنكر حينئذ كفر، لأنه يعتبر مكذبا للكتاب والسنة. ورسله هذا الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل، ويشمل الأنبياء، لا يشمل الأنبياء ورسله الإيمان بالرسل، أو التصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا متفق عليه. حينئذ يفصل فيك التفصيل السابق، إن علم وجب الإيمان بما علم في التفصيل، وإن لم يعلم حينئذ يكفيه أن يعلم أن الله تعالى بعث رسلا إلى الناس يأمرون بماذا؟ بالتوحيد، وينهونهم عن الشرك، وهذا قدر كافي. إلا من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الثالث كما سيأتي بيانه فيما يأتي. والركن الخامس الذي ذكره بقوله واليوم الآخر، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يتعلق بالحياة بعد الموت، ويشمل الدور الثلاث، حياة البرزخ وكذلك في المحشر، والحياة في النار أو في الجنة، ومنه أشراط الساعة. لكن الأمر كذلك إجمال في الإجمال وتفصيل في التفصيل. وسمي اليوم الآخر بذلك لأنه اليوم لا بعده يوم، ليس بعده يوم البتة، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، أهل النار في منازلهم. وهذا كما ذكرنا هو الركن الخامس، ويدخل فيه فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وتفصيله كما ذكرنا يكون في كتب العقيدة المطولة. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس، هذا الركن السادس، تؤمن بالقدر، قدر فتح الدال، وهو تقدير الله تعالى، تقدير الله تعالى للكائنات، يعني لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ولا بد أن يتحقق فيه الإيمان بمراتبه الأربعة، علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم السابق، العلم بما كان وما يكون وما سيكون، كذلك العلم بالكليات والعلم بالجزئيات، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته بأن شاءه جل وعلا، إذ لا يكون في الكون إلا ما شاءه الله تعالى وأراده كونا، ثم بعد ذلك خلقه وإيجاده في هذه الحياة. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وصف القدر هنا بكون ماذا؟ إما خير وإما شر، والأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الخير، لذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، الله تعالى ليس في فعله شر، وإنما الشر هنا باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء. عندنا قضاء الذي هو المصدر، وعندنا مقضي، وعندنا قدر الذي هو المعنى المصدري، وعندنا مقدر أو شيء تقول مقدور. حينئذ الشر باعتبار المخلوق لا باعتبار صفة الله تعالى، لأن القدر والقضاء صفتان أو صفة، إذا قلنا بمعنى واحد صفتان أو صفة لله تعالى كالرحمة والخلق وغيرها. فإذا كان كذلك لا يوصف الله تعالى إلا بما هو خير محض، وإنما يكون الشر باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق. حينئذ إبليس هو في نفسه شر، لكن باعتبار ما يترتب عليه من المصالح يعتبر خيرا محضا، خيرا محضا. والشر إنما يضاف إلى فعل الله تعالى بصيغتين، يعني كقول أشر أريد بمن في الأرض، بنية لما لم يسمى، فاعله أشر، من الذي أراده؟ الله عز وجل، لأنه لا يكون في هذا الوجود من خير أو شر إلا وهو خلق مخلوق لله عز وجل، فالشر حينئذ إبليس هذا شر بالنسبة للناس، كذلك من الذي خلقه؟ الله عز وجل، إذن أراده علمه وكتبه وشاءه وخلقه، إذن هذا كله فعل الله تعالى، لكنه باعتبار إضافته إلى الباري جل وعلا ليس بشر، وإنما باعتبار إضافته إلى الناس لكونه يغويهم إلى آخره وهو طريقهم إلى النار ويصدهم عن الجنة، نقول هذا يعتبر شرا. فإذا كان كذلك حينئذ إذا أضيف الشر إلى الله تعالى يؤتى بالفعل المغير الصيغة، كما قال تعالى أشر أريد بمن في الأرض، حذف الفاعل وأضيف الشر إلى المفعول، من شر ما خلق أضيف إلى السبب، إلى السبب، إما هذا أو ذاك. المهم المراد بقول خير وشره أن الشر إنما يضاف إلى مفعولاته جل وعلا وإلى مخلوقاته. قال والدليل على هذه الأركان الستة، يعني وأنها أركان للإيمان، لا يستقيم الإيمان إلا بها جميعها، وأنه من انتفى واحد منها لم يكن مؤمنا، قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ليس البر، هذه الآية اشتملت على خمسة أركان، ليس البر أو البر بر، طيب قراءتنا ليس البر وليس البر قراءتنا قراءة حفص ليس البر، حينئذ نكون خبرا مقدما، أن تولوا أن ما دخلت عليه في تأويل مصر. البر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير، ومر معنا فيما سبق أن البر إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإسلام والدين كله قولا وعملا ظاهرا وباطنا، إذن اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. قال سفيان الثوري هذه أنواع البر كلها، وقال ابن كثير من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، لماذا؟ لأنها اشتملت على أركان الإسلام أو الإيمان كلها. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر في التوجه إلى القبلة سواء كانت جهة المشرق أو المغرب، ولكن البر الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان، من آمن بالله يعني صدق بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب، اسم جنس يعني جنس الكتاب، والنبيين أي والرسل، يعني من أتى بهذه الأركان الخمسة حينئذ قد أتى بالبر الحقيقي، وليس البر أن تقف مع فعل ظاهر سواء توجهت إلى المشرق أو إلى المغرب في القبلة. قال رحمه الله تعالى ودليل القدر وأنه ركن من أركان الإيمان قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء هذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، هو من ألفاظ الظهور في العموم، كل شيء من المخلوقات سواء كانت علوية أو سفلية كذلك بقدر، يعني بتقدير سابق لخلقنا له، وذلك بالعلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، فهو يقع كما كتب وقدره الله تعالى في الكتاب. إذن هذا الدليل أضافه المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل السابق، فكانت حينئذ هذه الأركان كم؟ هذه الأركان ستة، وهي أركان الإيمان الذي يسمى بالإيمان ماذا؟ الإيمان الخاص، وهو ما يقابل الإيمان العام. إذن عرف المصنف المرتبة الثانية الإيمان، عرفه بتعريفين، التعريف الأول بكونه يشمل أعمال الجوارح، التعريف الثاني بكونه ماذا؟ يختص بالأركان الستة، أركان الستة. ومر معنا أن قول السلف أن الإيمان قول وعمل، إنما أرادوا به ماذا؟ أن العمل هنا إما أن يكون عمل قلب وإما أن يكون عمل الجوارح، وكل منهما داخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. حينئذ هل نقول الإيمان، هل نقول أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان، أم أنها شرط صحة في مسمى الإيمان على مذهب السلف؟ يعني هل نعبر بالركن أم نعبر بكونه شرط صحة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الخلاف هنا خلاف لفظي. لماذا؟ لأن كل منهما يتوقف أو تتوقف حقيقة الإيمان عليه، سواء قلنا بأنه ركن، حينئذ لا توجد حقيقة الإيمان إلا مع وجود هذا الركن، ولا وإذا قلنا بأنه شرط صحة حينئذ نقول بأن هذه الحقيقة تتوقف أو يتوقف وجودها على وجود ماذا؟ الشرط، كتوقف الصلاة على الوضوء، كما أن الصلاة الوضوء خالد عن مسماها، ليس جزء الماهية وإنما هو خارج عنها، لكن هل تصح الصلاة دون الوضوء؟ الجواب لا. كذلك الإيمان الأعمال الظاهرة، على ظاهر هذا التعبير أنه ماذا؟ أن الإيمان متوقف على أعمال الجوارح، لكن هل هي داخلة في مسمى الإيمان؟ الجواب لا على هذا التعبير. ونقول بأن هذا اللفظ لم يرد عن السلف أصالة، وهو أن التعبير عن أعمال الجوارح بكونها شرط صحة، وإنما جاء عن بعض المتأخرين، بمعنى أنه أراد أن يعبر عن الركن بالشرط، فإن أريد به أنه من باب التوسع فأطلق الشرط على الركن كما هو عادة بعضهم فلا إشكال فيه، فالقول واحد. وإن أريد به بأنه خارج نقول وإن سلم بكون الإيمان متوقف على الأعمال أعمال الجوارح فقد أخطأ في الوصف. لماذا؟ لأنه كما مر في حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الظاهرة هي مسمى الإيمان، حينئذ هي داخلة أم لا؟ داخلة، فإخراجها يكون خطأ ليس بصواب، فالتعبير يكون خطأ لكنه لا يكون بدعة، بخلاف من عبر بأنه شرط كمال، بمعنى أنه قد يوجد الإيمان ولا توجد الأعمال أعمال الجوارح، هذا لا يعرف عن السلف، ونسبه بعض المعاصرين إلى مذهب السلف وابن تيمية وابن القيم، وكأنه محل إجماع، وبعضهم جعل المسألة خلافية، ونقول هذا كله باطل يرد عليه نصوص السلف، وكذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض الأقوال التي ينبغي أن نسمعها عن أئمة السلف في هذا المقام، لأن المقام قد يشتبه على البعض. وابن قيم رحمه الله تعالى له تحقيق في الصلاة وحكم تاركها مما يعض عليه بالنواجذ، وهو كلامه في هذا المقام كلام السلف، لم يأتي بشيء من عندي. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير والأوسط كلامه كلام السلف ولم يأتي بشيء من عندي، فعندي بعض الأقوال أريد أن أسمعكم إياها لتطمئن قلوبكم في هذا الموضع. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها: فالكفر والإيمان متقابلان. كفر والإيمان متقابلان. ما المراد بالتقابل؟ ما ذكرناه مرارا، وهو أنهما إن وجد أحدهما انتفى الآخر، والمراد به أصل الإيمان مع الكفر الذي هو كفر أكبر، هذا لا يجتمعان، ليس عندنا مؤمن وهو كافر كفرا أكبر في نفس الوقت، كما أنه ليس عندنا موحد لله تعالى أتى بالتوحيد بحذافيره ثم هو متلبس بالشرك الأكبر، هذا لا وجود له البتة، وإن جوزه العقل فهذا شيء آخر، أما في الشرع فلا. حينئذ هما متقابلان، إن وجد أحدهما بتمامه خرج الآخر بحذافيره، كذلك إن انتفى وجد الآخر، كل منهما لازم للآخر وجودا وعدما، فهما متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. تفصيل لما ذكرته. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة كما في الحديث السابق، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان. صحيح، صلاة من الإيمان، الله عز وجل قال إنما المؤمنون، وذكر إقامة الصلاة، وكذلك الزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والصيام من الإيمان، والأعمال الباطنة كالحياء ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلافه حينئذ نكون في مقابلة نص. وهذه الشعب على فهم أهل السنة والجماعة وهو محل إجماع ووفاق، هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وهذا محل وفاق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة حينئذ زوالها زوال للإيمان ويكون إليه أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. انتهينا من الإيمان، أصل وله شعب، أصل وله شعب. هذا التعبير أصل وله شعب دل عليه النص السابق، إذا فهمته على وجهه بأن هذه الشعب متفاوتة عرفت الرد على الخوارج والمعتزلة. فليس الرد على الخوارج والمعتزلة بأن تخرج الأعمال من مسمى الإيمان كما قد يظن بعض المعاصرين، بأن الفرق ما هو؟ أن أعمال الجوارح شرط كمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإنما هي قول الخوارج والمعتزلة، وهذا افتراء على السلف. لماذا؟ لأنه كما قررنا فيما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة ليست بشيء واحد لا يتجزأ لا يتبعض بل يتبعض، وهذه الأبعاض التي عبر عنها بالشعب، منها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول. حينئذ نقول كالإنسان، الإنسان حقيقة مركبة، بعض أجزائها يزول الإنسان، الجسد يموت ينتقل إذا زال، وبعضه لا يزول. لو زال إصبع من أصابع الإنسان زال جزء من الإنسان، لكنه يبقى وهو إنسان. إذا أزيلت رجله حينئذ يبقى وهو إنسان، لكن لو أزيل قلبه أو رأسه زال معه الإنسان. إذن الإنسان والإيمان الشيئان يتصور بعضهما به بالآخر، هذا حقيقة مركبة وهذا حقيقة مركبة. الإيمان أصل وله شعب، هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها ومنها ما لا يكون كذلك. قال وكذلك الكفر مقابله ذو أصل وشعب، يعني صاحب أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء متقابلان، وقلة الحياء شعبة من الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. إذن ابن القيم لا ينسب إليه، وقد نسب بعض المعاصرين ابن القيم أنه يرى ماذا؟ أن الإيمان لا يدخل في مفهومه أعمال الجوارح، وهو قد ينص هنا على أن الصلاة من شعب الإيمان، والصيام من شعب الإيمان، وكذلك الحج من شعب الإيمان، ويرى أن هذه الشعب متفاوتة. قال رحمه الله تعالى والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، وتركه من شعب الكفر، هذا لا إشكال فيه. والحكم بما أنزل الله من شعب، نعم قال والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر يختلف. والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى وشعب الإيمان قسمان، انتبه وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية، يعني منها ما يرجع إلى القول ومنها ما يرجع إلى الفعل بالجوارح. وكذلك شعب الكفر نوعان، خليه يمشي، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية، تبي قولية وفعلية. إذا من الكفر ما هو قول، ولقد قالوا كلمة الكفر، ومن الكفر ما هو فعل، لأنه مقابل للإيمان، والإيمان قول وعمل، من الإيمان ما هو قول ومن الإيمان ما هو عمل، والكفر يقابله. إذا من الكفر ما هو قول ومن الكفر ما هو عمل، ومراده كما قرره أئمة السنة أنه قد ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى أن الإيمان اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يقابله كل نوع من هذه الأنواع يقابله نوع من أنواع الكفر، بمعنى أن اعتقاد القلب في الإيمان يقابله كفر اعتقادي، كذلك قول اللسان يقابله كفر قولي ولو وجد الاعتقاد، ولو وجد الاعتقاد. عمل الجوارح هذا من الإيمان، يقابل كذلك كفر، فنحكم عليه بكون قد فعل الكفر الأكبر مثلا ولو اعتقد وقاله، ولا نشترط في الكفر العملي هنا ماذا؟ الاعتقاد. لماذا؟ لأن الكفر والإيمان نقيضان، كل منهما يفسر الآخر، بمعنى أنه يفهم الكفر بأنواعه الثلاث على جهة الإجمال، الاعتقاد والقول والعمل، كما يفهم الإيمان على جهة التفصيل الاعتقاد والقول والعمل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعب الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. يعني ابن القيم يرى أن الكفر العملي نوعان، كفر عملي أكبر ومثل له بالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، وكفر عملي أصغر. والقول بأن ابن القيم لا يرى الكفر العملي إلا أصغر كذب وافتراء عليه، ويدل على ذلك ما قرره هنا في هذا الموضع. ثم قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. إذن حقيقة الإيمان مركبة وليست بسيطة كما يدعيه الجهمية وغيره، وإنما هي مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فهو داخل في مسمى الإيمان. فإذا قيل الإيمان قول وعمل دخل فيه عمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال التصديق، تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. إذا زال ماذا؟ عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا محل المعركة مع المرجئة. ولذلك سيأتي أن عمل القلب لا عبرة به إن لم يستلزم الظاهر، فإذا وقع النزاع معهم في عمل القلب فهو نزاع في العمل الظاهر. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا وجد التصديق وزال عمل القلب. يقول ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان. إذن المسألة ليست خلافية وإنما هي محل وفاق، ونسبه لأهل السنة والجماعة، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، لا نتبعه ولا نؤمن به. إذن صدقوا بقلوبهم لكن لم ينقادوا بقلوبهم ولم ينقادوا بجوارحهم. هل هؤلاء مسلمون؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. مراده أن التصديق أصل، وعمل الجوارح أصل، وعمل القلب أصل، وكلها متلازمة. إذا ورد التصديق القلب هذا الذي هو قول القلب لزم منه ماذا؟ وجود عمل القلب. فإن لم يوجد عمل القلب دل على انتفاء التصديق، لأن العلاقة بينهما التلازم. التصديق ملزوم لعمل القلب، وعمل القلب لازم للتصديق، انتفاء لازم دليل على انتفاء الملزوم. ثم لو وجد تقديرا أن عمل القلب الذي هو اللازم موجود، فعمل القلب باعتبار التصديق لازم، باعتبار عمل الجوارح ملزوم. فإذا انتفى اللازم الذي هو عمل الجوارح دل على انتفاء الملزوم الذي هو عمل القلب. إذن بين علاقة تلازم الظاهر والباطن. قال: لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذا عدم طاعة القلب أو عمل القلب لزم منه عدم طاعة الجوارح، والثاني انتفاء دليل عن انتفاء الأول. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، تلازم أو لا؟ نعم، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، لا نزاع، وإنما والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة أم لا، بمعنى أنها قد تقر بأن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي النظر في عمل الجوارح، يقول بأن ما في القلب يقتضي، يعني يطلب، وإذا كان يطلب صار سببا، وصار الجوارح ماذا؟ مسببا. حينئذ ترتب عمل الجوارح على أعمال القلوب ترتب المسبب على أسبابه، ثم قد يوجد المسبب وقد لا يوجد، كما هو الشأن في ماذا؟ في الأسباب. الأسباب قد تترتب عليه مسبباتها وقد لا تترتب، حينئذ لا يكون ثم تلازم بين النوعين. يقول: الفرق بين أهل السنة والجماعة، وكلامه كان في مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة مع مرجئة الفقهاء، أن عمل الجوارح من ثمرات عمل البعض، لكنه من ترتب السبب على المسبب لا كونه يستلزمه. ولذلك قال في موضع آخر: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، ومتى انتفت انتفى، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا يعني للإيمان الظاهر، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهو قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. فقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، يعني أنه التصديق، وهذا مذهب الجهمية. ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. الثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا قول المرجئة وهذا يقول به جميع المرجئة. الثالث قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، وهذا طريقة الجهمية. إذا قيل بأن السجود للصنم كفر، قالوا ليس كفرا بذاته وإنما هو دليل على الكفر، وهذا قول الجهمية. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم التصديق، يقابله ماذا؟ يقابله الكفر، وهو ماذا؟ الجهل بالله. الجهل بالله، معرفة الله تعالى الذي هو التصديق، يقابله الجهل بالله. إذن كلما جاء الشرع بترتب الكفر على فعل من الأفعال، أفعال الجوارح، قالوا هذا يدل على انتفاء التصديق، إذن لم يجعلوه كفرا في ذاته. قال رحمه الله تعالى: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف أقوال المرجئة والجهمية لاختلاط كلام هذا بهذا في كلام كثير منهم، مما هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. إذن نسبة القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرى أن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك نسبة لابن القيم، يدل هذان القولان أو النقلان عنهما وما أكثر ما ذكره رحمه الله تعالى أن هذه النسبة باطلة، بل لا يعرف عن السلف البتة هذا القول، وإنما هو منسوب إلى المرجئة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله الأصول بعد المغرب بعد العشاء كاليوم، والعصر يكون إن شاء الله النحو. نريد أن نختم غدا إن شاء الله تعالى. هل سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قلنا منسوخ؟ هذا منسوخ، يعني هذا الحديث دليل على النسخ، لأنه رأى ماذا؟ رأى أن أولئك يسجدون لي لملوكه فقاس، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود عندنا في شريعتنا يعتبر عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فهو ناسخ. قبل ذلك لا يسمى عبادة، حينئذ معاذ لم يفعل الشرك حتى نقول عذره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل، لا، نقول هو لم يفعل محرما. كما أن بعض الصحابة قد مات قبل فرضية الصلاة أو الزكاة أو الحج إيمانه تام كامل، مع أنه قد لم يصلي أو أنه لم يصم أو أنه لم يحج، هل إيمانه ناقص؟ قل لا. لماذا؟ لأنه لم يعلم، لم يتعلق به العلم. كذلك حديث معاذ قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كان تحية، وليس هو بماذا؟ وليس هو بعبادة. لا نقبل منه، لا نقبل منه. أنا لا.